بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله في تتمة باب القراض: ولا ضمان على العامل بتلف المال أو بعضه لأنه أمين، فلا يضمن إلا بعدوان. هذا البحث لنعرف ما حكم العامل أخذ المال وأخذ يتصرف فيه، وتلف المال أو تلف بعضه، فعندما نأتي لنتحاسب لو تلف كل المال ننظر هل هذا العامل فرط فيه، احترق المال مثلا، كانت تجارة في ثياب وأدى ذلك إلى حريق معين فتلف كل المال، هل نغرم العامل شيئا أم لا نغرمه؟ هنا نقول لا، بعض الناس ربما يأتي فيقول: يا أخي الغنم بالغرم، ألم يكن ذلك العامل يحصل على ربح من ذلك المال؟ كذلك ينبغي عليه أن يحصل على شيء منها أو يتكفل بشيء من الخسارة. الجواب في ذلك: هذا عامل ولا تظهر أجرته إلا بالقسمة، لكننا ننظر الآن هل هو مفرط أم غير مفرط، معتدي أم ليس معتدي. فإذا ظهر أنه معتدي فإنه يضمن ذلك المال بالاعتداء عليه، أما إذا ظهر أنه غير معتدي، آفة سماوية جاءت فاحترق، عند ذلك لا نكلفه بشيء على الإطلاق، وحكمه كحكم الوديعة تماما، ولا يضمن الإنسان فيها إلا بالتفريط. ولا ضمان على العامل بتلف المال أو بعضه كلا أو بعضا لأنه أمين، والأمين لا يضمن إلا بالتفريط. قال: إلا بعدوان منه. وأعطانا تفسير العدوان، قال: كتفريط، فعل فعلا من الأفعال، مثلا سرق المال، عادة نحن ليلا نقفل المحل، فهذا ترك المحل دون قفل، ما الحكم؟ مفرط. فجاء اللص فأخذ المال لأنه لم يجد قفلا على المحل فأخذ كل المال، هذا يعتبر تفريط لأنه عادة ينبغي عليه أن يحافظ على هذا المال. عادة العامل يجب عليه أن يقطع كل التوصيلات الكهربائية مثلا إن كان فيها خطر، ومن العادة أن تفصل فلم يفصلها، أليس هذا من واجبه؟ فرط أم لم يفرط لو تركها؟ فرط. نعم. الأصل ألا يسافر كما قلنا في بر أو بحر إلا بإذن واضح، هذا الإذن الواضح من المالك، عند ذلك ينبغي علينا في هذه الحالة نقول هل أخذ الإذن من المالك في هذا السفر أو لم يأخذ الإذن؟ قال: لم يأخذ الإذن، وإنما هكذا سافر جزافا فأدى ذلك إلى تلف المال، نقول مفرط. لذلك قال: أو سفر في بحر أو في بر أو بحر بغير إذن. ويقبل قوله في التلف إذا أطلق، فإن أسنده إلى سبب فعل التفصيل الآتي في الوديعة. طبعا لا بد من السؤال هنا: تلف هذا المال، ما هو السبب في تلفه؟ هل كنت مقصرا أم لم تكن مقصرا؟ ما هو السبب الذي أدى إلى التلف؟ فننظر إن كان مقصرا فإنه يضمن، وإن لم يكن مقصرا فإنه لا يضمن. إذا مختصر هذا الأمر الأول، العامل لا يضمن شيئا تلف من المال إلا إذا كان بتفريط منه، أما إذا لم يكن بتفريط منه فلا يضمن شيء. هذا تأكيد لما قلنا. الآن متى يملك العامل حصته من الربح؟ أنا أعطيت واحد مال فقام يتجر به، تجر بكتب. أول كتاب كان الرأسمال 200 باعه ب300، بياخذ 50 بيحطها بجيبته ويقول هذا ربح، نقول لا. متى يملك العامل الربح؟ نقول ويملك حصته من الربح بقسمة لا بظهور، لما باع الكتاب الأول ب200، كان ب200 باعه 250 ب300 مثلا، هذه 100 الزائدة هذه ظهرت لكنها لم تقسم. هنالك فرق ما بين الظهور وما بين القسمة. سنلخص هذا الأمر بشكل بسيط جدا. لو كان شريكا وبعنا الكتاب فيقول لشريكه هذه 50 لك وهذه 50 لي، وضع كل واحد في جيبه، ثم لو خسروا في الكتاب الثاني عوض أن يبيعه ب300 باعه ب100، فيقول كل شريك من الآخر ادفع أنت 50 وأنا أدفع 50 من أجل أن نجبر هذه الخسارة. إذن الشريك مع شريكه ممكن في كل لحظة أن يأخذ شيئا من المال، لأنه إن خسر سيدفع من المال. لكن العامل اشترى 10 كتب، ربح في الأول 10، في الثاني 2، في الثالث 5، خسر في الرابع، طلع واحد عنده مبيع، احترق واحد بغير تفريط. ننظر في النتيجة بعد أن انتهت 10 الكتب، ننظر ماذا بقي في الحقيقة بعد أن نبض رأس المال. دخل المال بألف ليرة سورية، الألف ليرة سورية بعنا، نتيجة البيع كانت 1100، عند ذلك نقول خرج الألف بقي 100. الآن ما هي النسبة؟ قال مناصفة، هذا يأخذ 50 وهذا 50. في الواقع ماذا حدث ضمن البيع؟ شيء ربح كثير وشيء ربح قليل وشيء خسر، وهنالك مصاريف كلها خرجت من البيع. فلا يملك إلا بالظهور. ليش؟ فلا يملك إلا بالقسمة عفوا. ويملك حصته من الربح بقسمة لا بظهور، لأنه لو ملكها بالظهور لكان شريكا في المال، فيكون النقص الحاصل بعد ذلك محسوبا عليهما، وليس كذلك، لكنه إنما يستقر ملكه بالقسمة إن نبض رأس المال. يعني بعد أن نخرج رأس المال تظهر كمية الربح فيأخذ نسبته. قد يقول قائل ما هو الفرق؟ قلتم إن العامل سيأخذ حصته في النتيجة بالقسمة، ما هو الفرق ما بين القسمة والظهور؟ هذا المثال الذي أتينا فيه، ربحنا 100 في الأولى خسرنا 100 في الثانية متماثل. لكنني سأقول لو كانت النتيجة في نهاية القسمة أن رأس المال 1000، فعندما جرد ويعني ونبض رأس المال باع كل شيء، فخرج أن رأس المال مع الأرباح كانت كلها تساوي 800، فما العمل؟ يعني كانت هنالك خسارة ولم يكن هنالك ربح. فنقول إن مالك المال يتحمل الخسارة، وإن العامل يخسر تعبه الذي تعبه من أول العمل إلى آخره، يعني ليس له شيء وليس عليه شيء من الخسارة، لأنه لم يتسبب ولم يكن يعتدي. مثلا اشتروا ب1000 5 قطع، كل قطعة ب200، مباشرة لسبب من الأسباب نزلت الأسعار، رأس المال من 200 مثلا ل 125، لا يستطيع أن يجاري في السوق، يضطر أن هو ربح. لو نظرنا إلى السوق هو رابح، لكنه إذا رأس ماله هو خاسر، فعند ذلك نقول له إن صاحب المال خسر من ماله، وإن العامل خسر من تعبه. وليس كذلك، لكنه إنما يستقر ملكه بالقسمة إن نض. ما معنى نض؟ يعني البضاعة هذا عادت إلى مال كما اشتريت به. أي مالنا مكلفين، إما كان يعمل أجير، هذا الذي يعمل بشركة القراض، لذلك قلنا هذه بالأصل فيها مخاطرة بالنسبة للعامل، لأنه إما أن لا يخرج له شيء، وإما أن لا يخرج له أضعاف مضاعفة. لما بيخرج له حصته كانت لو كان عاملا 100 بيطلع له آخر السنة 10,000، ما بيجي بيقول له لصاحب المال لحرجع لك أنا أجرتي 100، سيأخذ 10,000. هنا نقول له الغنم بالغنم، كما أخذت زيادة في الشركة القديمة الآن ستفقد شيئا من الخسارة، يعني من خسارة تعبك فقط. وفسخ العقد، يعني صار بعد أن نضى المال خلاص صار بده شركة جديد. حتى لو حصل بعد القسمة فقط نقص جبر بالربح المقسوم. يعني لو طلع عنا الربح الآن وقدرنا في هذا الربح مثلا قدرنا أن فلان من الناس سيعطينا مالا، فتساهلوا في هذه المسألة، قال إن هنالك دين على فلان قيمته 100، فحسبوا كأنه مقبوض فوزعوا الربح. بعد ما وزعوا الربح تبين أن فلان مفلس، هل يعود عليه بجزء من الربح أم لا؟ الأصل هو لا توزع حتى يأتي كل المال. نعم، فإن هذا النقص الذي حصل يجبر بأي شيء بالربح السابق. ويستقر ملكه أيضا بنضوض المال والفسخ بلا قسمة. نعم، ويستقر ملكه أيضا بنضوض المال. اشترينا بضاعة، بعد أن اشترينا هذه البضاعة اشتراها العامل، وبعد أن اشتراها باعها بالكلية، صار أن عادت مالا. اشتراها 100 فباعها 150 مثلا، هذا الآن صار المال واضحا للمالك. الآن أن يقول أريد القسمة للعامل أو للمالك، كل واحد منهم يستطيع أن يقول أريد القسمة، فيأخذ من العامل حصته و المالك حصته هذا. ويستقر ملكه أيضا بنضوض المال. يعني هلا لو سألونا 150 هذول لمن، منقول 100 رأس مال و 25 للمالك و 25 للعامل، نعرف يعني توزيع هذا المال لمن. هذه طريقة تسمى بنضوض رأس المال. والفسخ بلا قسمة، حبوا يفسخوا، الفسخ نض رأس المال، كم له حصة المتفق عليها، ما هو الربح؟ الربح 50، عند ذلك نقول لهذا 25 ولهذا 25. قال وما حصل وللمالك ما حصل من مالك قراض كثمر ونتاج وكسب ومهر وغيرها من سائر الزوائد العينية الحاصلة بغير تصرف العامل، لأنه ليس من فوائد التجارة. نعم، عندنا مثلا حدث فسخ، الفسخ قال أنا أريد أن أفسخ هذه التجارة، قال العامل أنا ليس عندي مانع، لكننا اشترينا هذا البستان 100، فتأخذه أنت، يعني نعتبره ناض بما اشتري به، قال أوافق عليك، له التجارة. وأخذ المالك شيئا من العروض، الآن قومها على نفسه برضا مع المالك، بعد أن قومها على نفسه برضا مع المالك أخذ العامل حصته من الربح. وبعد ذلك وجدنا أن هذا البستان بعد 4 أشهر بعد 2 شهر أثمر. كان البستان ما في ثمر أثمر. هذا الثمر إله حصة في العامل؟ لا، لأنه كأنه اشترى مين؟ المالك، كأنه اشتراه فلا حصة له، شاري بقر. لكن هذه البقرة عندما أخذها أخذها بمثلا بقيمتها التي اشتريت به أو بزيادة مثلا قومها على نفسه حملت، يأتي العامل بعد 9 أشهر يقول والله أنا أريد حصة من هذا الحمل ليس له شيء. أيضا اشتروا فيه جارية، هذه الجارية زوجوها، المهر لمن؟ بالأصل كان للشركة، لكن عندما أقيمت على المالك أقيمت جارية بدون زواج، زوجها بعد أن انفسخت الشركة، المهر لمن؟ للمالك أيضا. هذا معنى بأن العامل في هذه الأمور كلها ليس له عمل، ليس له جهد، لا بثمر البستان ولا بمهر الجارية ولا بكل الزوائد العينية التي حصلت، لأنه ليس من فوائد التجارة. وإذا حصل فيما بيده من المال ربح وخسران بعده بسبب رخص أو عيب حادث جبر الخسران الحاصل برخص أو عيب حادث بالربح لاقتضاء العرف ذلك. عنده عدة أصناف، الصنف الأول يا عم يربح، والصنف الثاني عم يربح، الصنف الثالث صار في عنده كتر عرضه بالسوق فنزلت أسعاره. ما بيقول العامل أنا ما دخلني السوق نزل أسعاره، لا، في النتيجة هذا الربح 100 وهذا ربح 100، هذا خسر 50، صار الربح الآن 150 مو 250، لأنه 200 والخسارة صارت 50. فالعملية هكذا حتى تنتهي التجارة، 5 أصناف بعناهم بالكامل. بعد أن بعناهم بالكامل هل من الممكن الآن كيف نقسم الربح؟ نقول إن الربح الحاصل من الأصناف الرابحة يطرح منه الخسران الحاصل من الأصناف الخاسرة، فما بقي إن بقي هذا يسمى ربح، وعند ذلك يوزع ما بين المالك والعامل. إذا تجمع الأصناف الرابحة مع بعضها والأصناف الخاسرة مع بعضها، ثم بعد ذلك تخرج الأصناف الخاسرة يعني ربع الخسارة من الربح، فما بقي هذا يسمى ربح. ما هي أسباب الخسارة؟ ضرب لنا مثل الشيخ، قال بسبب رخصين، رخص كانت البضاعة نادرة، أخي بيع عايبي. بعدين تم دخول بضاعة على البلاد مثلها فنزلت، ممكن هذا؟ ممكن. حاطين أتواب بدون تفريط، حدثت رطوبة بالمعمل بالمستودع الذي حطوا فيه دون قصد من العامل ودون أي شيء، حدثت رطوبة طارئة، فهذه الرطوبة أدت إلى الأقمشة فأتلفت بعضها، مثلا كانت أقمشة ولا فأتلفت بعضها، فلما تلف بعضها نقول هذا التلف على من؟ على الشركة، لأنه لا تفريط من العامل. مثلا من جملة التلف حطوها في مكان وآمن وإلى آخره ومسكر، دخلت بعض مثلا الفئران القوارض فأكلت منها، ماذا نفعل؟ صارت معيبة، ستباع عيبة معيبة، هذا بيعها بشكل معيب أدى إلى خسارة، هذه الخسارة تخصم من الأرباح. وإذا حصل فيما بيده من المال ربح وخسران بعده بسبب رخص أو عيب حادث جبر الخسران الحاصل برخص أو عيب حادث بالربح لاقتضاء العرف ذلك. وكذا لو تلف بعضه بآفة سماوية، بعض الآفات السماوية كانت للناس بالشتاء أحيانا إذا كانوا قريبين من النهر بطوف النهر، له علاقة العامة بكل العالم أرزاقها كلها تحافظين أرزاقهم تمام طاف النهر. فأدى لو كانت البضاعة هي فيها قسم من الأصناف سكر إجى عليه الماء شو صار فيه؟ داب راح ملح داب. في أشياء ما بس حديد يمرق الميات عليه بيطلع الحديدات ما بتغيروا شيء، لذلك بتختلف الموضوع. وكذا لو تلف بعضه بآفة سماوية بعد تصرف العامل ببيع أو شراء قياسا على ما مر، ولو أخذ المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسر رجع رأس المال للباقي بعد المأخوذ، أو أخذه أو أخذ بعضه بعد ظهور ربح فالمال المأخوذ ربح ورأس مال. هلا بناخذ أمثل، يعني أحيانا يأتي المالك بعد ما بيعطيه للعامل كمية من المال بيحتاج جزء من المال، فيقوم المالك في عندك سيولة؟ بيقول له عندي سيولة. بيقول له أعطيني من هذا المال، أنا أعطيتك 1000 مثلا أو أعطيتك 100، أعطيني 20 منهم. طيب هدول ال20 كيف سنحسبهم في آخر العقد في التجارة؟ الآن المال 100، الأصل مسلمه 100 والربح 20، وأخذ 20، هو أخذ 20، فسدسها وهو 3.5 من الربح، لأن الربح سدس المال، فيستقر للعامل المشروط له منه وهو 1.3 إن شرط له نصف الربح. نأخذ مثال، أعطى بالأصل رأس المال كان 100، وبعد أن كان رأس المال 100 حصل بالربح 20، يعني صار الآن الربح الحاصل ما تممت التجارة والربح 20، وأخذ 20، هو ما أخذ كل شيء من الماء، أخذ 20 فقط، يعني في الواقع كم أخذ من المال؟ أخذ من المال ومن الربح أخذ السدس، لأنه إذا قسمنا 120 على 20 شو بيطلع؟ بيطلع السدس. نعم، فيستقر عند ذلك للعامل المشروط له منه. قال لأن الربح سدس المال، فيستقر للعامل المشروط له منه وهو 1.3 إن شرط له نصف الربح. هلا منشوفه اللي احنا ما أخذ 20، عندما أخذ 20 في الواقع 20 ليست كلها لمن؟ للمالك، لأنه هي أصلا شيء من رأس المال وشيء من الربح. الخمس أسداسة 20 لو قسمناها هذه 20 إلى 6 أقسام لح يطلع كل قسم 3.3، صح؟ 3.3. عند ذلك نقول له واحد بيناتهم بتطلع رأس ما والباقي بده يتوزع ربح. لذلك ماذا قال؟ لأن الربح سدس المال، وهيك احنا باعتبار 20 من أصل 120 تساوي السدس، فيستقر للعامل المشروط له منه وهو 1.3 إن شرط له نصفه. سدس 20 قديش؟ قسمنا 20 على 6 شو بيطلع معنا؟ 3.3. 3.3. نعم، عند ذلك نقول له قال إن شرط له نصف الربح، فللعامل كم يكون المشروط له وهو 1.3، 1.3، 1.3 رح يطلع 3.3، صحيح؟ لأن الواحد 1.2 و3 و3 بيروح 3 بيطلعوا 1 بيصاروا 3.3. فقديش بيقول له للعامل؟ ما هو الربح بيناتنا بالنصف، انت اخذت 20، 20 ما بتطلع لك كلها، اخذت انت من المال 20، العشرين هي فيها فيها أصل رأس مال وفيها سدس زيادة ربح، فأعطيني الربح. نقول له بيقول هو بقى أصل رأس مالي أخذته من العشرين، لكن أنت بقلب منها في ربح. هذا الربح قدرناه بسدس المال، سدس العشرين كم؟ إحنا بدنا نبسطها أكثر، لو أخذ مثلا، لكن العشرين من أجل أن تنضبط مع المئة، يعني سدس من الربح وسدس من رأس المال. نعم. مال لو أخذها من رأس ماله، حتى ما نقول أنت صحيح أخذتها من رأس مالك، لكن أخذتها وفيها ربح. بدي ربح العشرين، قديش ربح هذا العامل حتى ما يروح ربحه من العشرين، فأخذ ربحا من العشرين واحد وثلثا، إن شرط له نصف الربح أو أخذ بعضه بعد ظهور خسرين، فالخسر موزع على المأخوذ. كمان رجع أخذ بالعكس، تبين أنه في خسارة، الخسارة بالآخر أنت أخذت مال، وهذا المال كان حامل خسارة، تأخذه بدون خسارة مو معقول، تحمل خسارة عند ذلك العامل. مثل حكايته قال والباقي مثال المال مئة والخسر عشرون، وأخذ عشرين، شو صفي من المال؟ 80. قديش لحق كل عشرين إذا كان خسارة عشرين؟ هو أخذ عشرين من رأس المال، لكن المال الباقي عشرين، إذا وزعنا العشرين على 80 كل عشرين شو لحقها؟ 5، مو هيك؟ مو 24 80 وأخذوا 20، لحق كل 20 5. قال أنا أخذت 20، قال له رح نسجل عليك 25. ليش؟ قال ال 20 اللي أخذتها وخمسة خسارة شو صاروا؟ 25. ما منخرج 20، منخرج 25. رح نرجع للعبارة. نعم، مثاله المال 100 والخسر 20 وأخذ 20 فحصتها من الخسر ربع الخسر، أديش ربع الخسر؟ 5، فكأنه أخذ 25 فيعود رأس المال إلى 75. ليش هم ما قسمناه؟ لأن الخسارة تلحق المالك فقط ولا يلحق العامل إلا تعبه، عند ذلك لما سحب 20 سجلنا عليه 25. ويصدق العامل، هذي بده يتعب حاله بيمسك ورقة وقلم وبيشتغل. ويصدق العامل في عدم الربح وفي قدره. قال له ماذا ربحنا؟ قال له والله اشترينا بمية وبعنا بمية. كم بدها تصير هاي؟ الواقع هو ما باع بمية، بس عادة عنده كل يوم لنفترض صانع عنده مستودع، عنده كهرباء، عنده ضريبة، طلعت الأرباح كلها بتغطي المصاريف. عمليا هو ما صار لا ربح ولا خسارة، هو صار ربح بالبضاعة عندما باع العشرة صار فيها ربح، لكن هذا الربح فيه إلى مصروف العتال ومصروف السيارة ومصروف إلى غير ذلك. عند ذلك ما ظهر ربح. السبب هذا المحل إذا ما باع كمية معينة ما بيربح، يعني في الربح الأولاني بيروح مصاريف بعدين بتصير ربح. يصدق العامل لو قال لم أربح، سبب أن الأسواق التجارية باردة، في عدم الربح وفي قدره. قال له ربحنا 50، قال له لا لازم يكون ربحت 60، أنت حاططني وأنا يد أماني، إما خائن أو أمين فتصدقني إلا أن تثبت. عند ذلك مثلا اشترى صفقة ب10,000 ما حرك ابنوب، يعني هي بالمستودع، باع لواحد ما حطوا عليها مصاريف ابدا، تعال احملها مثلا 15,000، راح لقاها مسجلها ب14,000. اجاب المشتري، عند ذلك اقام بين على خيانته، عند ذلك له الحق. اما الاصل وفي قدره لموافقته فيما نفاه للاصل وفي شراء له او للقراض، كمان هي مسألة تانية. ما معنى في شراء له؟ لا، انت قاعد بالمحل بتبيع ملبوسات، ما رأي واحد حامل ملبوسات على ايده؟ بتصير واحد ايراني حامل له عباية بديش العباية فاصلته اجي قال لك وين العباية اللي اشتريتها؟ قلت له انا ما اشتريتها للمحل، انا اشتريتها الي هيدا البيت. هل يصدق العامل فيما اشتراه له او للتجارة؟ شو بده يمنع منه من التصرف وصار كل حكمه للتجارة؟ لا، من الممكن ان يشتري له، ان يشتري هدية ما عنده من هالصنف مر واحد فاشترى منه هذا الصنف، حرام؟ لا. لكن عندما يشتري عند الله عز وجل سيحاسب، هل اشترى لنفسه بداية ام اشترى للمحل؟ يعني مختصر لكم الكلمة بيقولوها بالسوق، بقول الطرية لسنانه والقاسي لشريكه، اذا لقاها فيها ربح اخذها وقال هي الي، ولقاها ما فيها ربح قال منحطها للمحل. هذا ما بيصير. انت عندما بدأت بالشراء اشتريت لنفسك ام اشتريت للشركة؟ فان اشتريت لنفسك شو بيصير على الحاجة؟ فهي لنفسك. وان اشتريت للشركة يعني والعامل امين في ذلك. نعم. ما بهمنا هلا الفكرة، هلا فكرة الشراء اللي عم يشتري هو، مارق واحد هلا وعم يشتري منه، أنت اللي عم تشتري للمحل ولا عم تشتري لنفسك؟ للشركة ولا لنفسك؟ بيختلف الوضع. نعم. وإن كان خاسرا ولو، نعم، اختلفا، ولو اختلفا في القدر المشروط له تحالفا، اختلفوا بقى. قال له أنا قلت لك بالتلك، قال له لا بالنصف، بتصير هي بعدين ما كتبوا وراء، مضت المدة اختلفوا في النسبة، تحالفا كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن. وللعامل بعد الفسخ، إذا حلف واحد وصدقوا الثاني مش الحل. قال له حليف شو قلت لي العامل؟ قال له أنا قلت لك التلك، قال له خلاص زين. او بالعكس قال له العامل للمالك للعامل حليف انت؟ قال له انا بتفق انا وياك على النصف وحلف صدقه انتهت. اما هذا حلف قال له والله العظيم انه انا اشتركت انا وياك، المالك عم يقول له انه بعطيك التلك، هذاك شو حلف؟ قال والله العظيم انه انا باخذ النصف، هيك اتفقنا انه تعال النصف صحيح ولا التلك صحيح، نضرب اثنين مع بعضهم، انت قديش اجرتك تسوى بالشهر؟ بسوى 5000 ليرة، حسبوا له 5000 كم شهر اشتغل الى اخره، بنقول له كل الربح للمالك والاجرة لمن؟ للعام. ولو اختلفا في القدر المشروط له تحالفا كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن، وللعامل بعد الفسخ اجرة المثل، قديش اجرته بالسوق امثاله. نعم. ويصدق خلاص واحدة، اذا حلفوا اثنين مع بعضهم نرجعوا الى اجرة المثل. هو الاحسن يعني غالبا لو كان العامل يرضى بما حلف عليه المالك افضل له غالبا من اجرة المثل. نعم. طبعا لانه الشريك وعلى كل عمل وكل تجارة لها يعني نسبتها. ويصدق في دعوى رد المال للمالك لانه ائتمنه كالمودع بخلاف نظيره في المرتهن والمستأجر. نعم. يصدق يعني العامل. نعم. فقال مثلا بعد ما انتهى رجع له المال، هل يصدق؟ نعم. قال بخلاف نظيره في المرتهن والمستأجر، يعني بده يقيم بين المرتهن والمستأجر على انه اعاد هذه الحاجة الى صاحبه. فائدة: كل امين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه. كل امين يعني الا العامل، قلنا ايده ايد امانه، الوديع ايده ايد امانه، فوق مو ايده ايد امانه بيجي بنحطه خائن كمان، وين البضاعه اللي اعطيناك؟ قال لك والله رجعتها، ما منكلفه الا بيمين، لانه بالاصل توجهت الامانه اليه، اكثر من يمين فوق الامانه لا نطالبه. الا المرتهن والمستاجر ما بده يمين، بده يمبينه. نعم. تتم القراض جائز من الطرفين لكل من المالك والعامل فسخه متى شاء. اجى واحد بسبب من الاسباب صار معه مشكلة أسرته كذا بدها تنتقل من هالبلد، كان عاملا أو كان مالكا، قال أنا أريد أن أفسخ عملية التجارة هذه التي بيني وبينك، سواء كان المالك أو كان العامل، هل له الفسخ؟ نعم. وينفسخ بما تنفسخ به الوكالة، يعني بدنا نقوم هالبضاعة الموجودة أما نبيعها لواحد، يعني لا بد أن تنتهي هذه البضاعة أو يتحملها المالك مثلا برأس مالها إلى غير ذلك من الأمور. وينفسخ بما تنفسخ به الوكالة كموت أحدهما، مات شو بنقول له؟ أيضا الوكالة والشركة أيضا تنفسخ، لذلك ينبغي عليه أن ينض ذلك المال بأسرع وقت، يعني ومن أجل أن يسلم لكل ذي حق حقه. أيضا كموت أحدهما وجنونه لما مر أنه توكيل وتوكل، ثم بعد الفسخ أو الانفساخ يلزم العامل استيفاء الدين لأنه ليس في قبضته ورد قدر رأس المال. نقول للعامل لما انفسخ شو في لك ديون؟ لما شو في رأس مال؟ رجعه. بعد ذلك ماذا ظهر من ربح؟ تأخذ أنت حصتك وتعطي الورثة أو تعطي الذي فسخ. وقدر رأس المال لمثله بأن ينضده وإن كان قد باعه بنقد على غير صفته أو لم يكن ربح، لأنه في عهدة رد رأس المال كما أخذه هذا إذا طلب المالك الاستيفاء أو التنضيد، وإلا فلا يلزمه ذلك. يعني نقول للمال للعامل الآن عليك أن تنض ذلك برأس المال. شو ما بنعرف إحنا عم بيبيع أخذ دنانير ذهبية وعم بيبيع بدراهم فضية، عندما يعيد له ماذا يعيد له؟ الدراهم ولا الدنانير؟ لابد أن يعيد له الدنانير حتى نعرف. يعني هلا بصير شو أصل رأس المال؟ حاطين أنا والله كان هذا الزلمة مثلا كان بالحجاز عم يشتغل، أعطاه 100,000 ريال بدي يرجع له 100,000 ريال، هذا الأصل. كان عم يشتغل بسوريا مثلا بدي يرجع له 100,000 ليرة سورية على حسب، أعطاه مثلا كيلو ذهب بدي يرجع له كيلو ذهب. ما هي الشيء الذي تم عليه العقد سيعيده، وما زاد عند ذلك يقتسم بينه وبينه الربح. قال إذا طلب المالك الاستيفاء أو التنضيد وإلا فلا يلزمه ذلك. قال أنا برضى، قال له أنا بدي أنهي الشركة. العامل قال له ما عندي مانع، بتحب تستلم؟ قال له ما في مانع، هذا اللي بعناه وهذا بجردوا الأشياء الموجودة وأحب أن يستلم، أو عرضوها على شخص آخر فاشتراها أو قيموها فأقيمت على فلان على المالك أو على العامل أيا كان. يعني المهم أننا فعلنا شيئا نض فيه ما رأس المال من بضاعة إلى مال، هذا أهم شيء. إلا أن يكون لمحجور عليه وحظه فيه. لما بيكون المال هذا لمحجور عليه لحنا إنا مصلحة أنه نرفع رأس المال لأعلى درجة. ليه؟ لأنه مخفف من الديون التي عليه. ولو تعاقدا على نقد وتصرف فيه العامل فأبطل السلطان ذلك النقد ثم فسخ العقد، فليس للمالك على العامل إلا مثل النقد المعقود عليه على الصحيح في الزوائد. هذه مسألة فيها نظر. أنا أعطيته مال، بعد ما أعطيته مال أنا مالك، إجا السلطان أبطل المال. هلا بسبب الحروب ما بتلاقي إلا ألغيت العملة الفلانية، قال لح يرجع له العملة، إحنا والله اتفقنا على عملة، هاي اتفقنا. شوفوا الفرق، ليش الفقيه قال هالكلام؟ قال الفقيه هالكلام بسبب من الأسباب، وكلامه صحيح وأنا أقول كلامه خطأ. شلون بيكون كلامه صحيح وخطأ؟ كانت العملة سابقا عنده محطوطة الدينار الذهبي، سك هذا الدينار في عهد السلطان عبد الحميد مثلا، لك أخي إن كان عبد الحميد وإن كان عبد المجيد هدول الدينار ذهب ما في خلاف عليه، لحرجع له دنانير ذهب، بطلت ما بطلت ما عاد فيها تعامل لكن قيمتها فيها. أما هلا صارت العملة ورق، إجا السلطان قال صحيح جيبوا هالورق اللي عنكم لأعطيكم بدل عنه، بدل العملة بعملة، بيروح بيعطيه عملة باطلة. واضح في فرق كبير، مشان نعرف ما هو الفرق الموجود في الكتاب وما هو الفرق الموجود في الواقع. كانوا لما يبطلوا عملة يبطلوا العملة المسكوكة عليها اسم السلطان فقط، أصل العملة ما يتغير، الدينار دينار وبقلبه منه 4 جرامات مثلا ذهب وربع، بسعته 4 جرامات وربع، ما اختلف أبدا. يعني اللي أعطيتك أنا ليرة سورية ولا ليرة إنجليزية، لكن ذهب حطيتها بالميزان هي قد هي بالميزان. فأنا اتفقت أنا وياك على عملة بطل السلطان، قال ممنوع تستعملوا الليرة الإنجليزية، هلا بدكم تستعملوا الليرة السورية. طيب أنا اتفقت أنا وياك في التجارة على ليرة إنجليزية، بدي رجع لك ليرة إنجليزية، لكن الواقع شو فيها؟ فيها قيمة ذهبية كاملة، ما فيها خلاف أبدا. أما هلا والله رجع لك مثلا والله مارك ألماني أيام هتلر وبطلها، صفي هذا ورق للصر. هل يقبل؟ لا لا يقبل. من ننتبه في هذه المسألة. بيجي بعض الناس أنا حطالع لك نص من الكتاب، أخي فهم النص قبل أن تخرجه من الكتاب. هذا الفرق، نرجع نقرأ العبارة. ولو تعاقدا على نقد وتصرف فيه العامل، يعني باع واشترى فيه، فأبطل السلطان ذلك النقد ثم فسخ العقد، فليس للمالك على العامل إلا مثل النقد المعقود عليه الأصل، يعني في الصحيح في الزوائد. هذه المسائل أيضا باختلاف قيم العملة كمان هنالك نظر آخر. واحد بيجي بيأجر واحد بيت، إيه كان سابقا مثلا بلبنان إيه والله 500 ليرة لبنانية عم بيأجروا غرفة مثلا أو بيت، قيمتهم هذول بيطلعوا 750 ليرة سورية كانوا سابقا، بعدين صاروا ما بيعادلوا هذول 5 ليرات سورية، بيقول له هي إجرة البيت. مو معقول هذا الامر. اذا لابد من، او كان عليه امانه سابقا بيرجع له الامانه بعد نزول العمله، كانت الامانه هنالك دين يعني موضوع صحيح واخذوا 500 ليره من اللي حرجع له هون. لكن في مسائل الان اختلف الوضع تماما، هذا الوضع الذي اختلف ينبغي علينا ان ننظر فيه بدقه. ولذلك في بعض الأشياء نظر الإمام أبو يوسف من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه إلى مسألة خاصة بمهور النساء. فعادة يعني كان لا تسأل بعض الحاضرين تقول له كم المهر؟ يقول لك والله أنا مهر زوجتي كلياته 200 ليرة سورية، بيطالع لها هلا 200 بيشتروا نص كيلو لحمة. معقول هذا الكلام؟ يعني صحيح هو لو عطاها 200 هو بريئة صورة بريئة، عليه 200 ليرة سورية دفع 200 ليرة سورية، بس التأخر من يوميته لليوم ظلم غصب. هدول اذا صار معك مصاري انت ما اعطيتها، ليش ما اعطيتها المال؟ انت متسبب وهذا المال فقد قيمته. لذلك يرى الامام ابو يوسف ان هدول 200 ليرة سورية كم كانت تساوي من الذهب، لو حطينا عروض هدول اعتبرناها عند فقط عند الإمام أبو يوسف كم كانت تساوي من الذهب؟ قال كانت تساوي من الذهب دول نص كيلو ذهب مثلا. قال له هلا 200 عوض ما تعطيها 200 ليرة سورية تروح تعطيها نص كيلو ذهب، قديش بيطلعوا؟ 250 ألف ليرة سورية، ايه روح اعطيها 250 ألف ليرة سورية، عوض 200 250 ألف ايه، لأنه أنت ظالم في التأخر وكان معك مال وما أديته. ولذلك لو رأى الحاكم أن يتصرف يعني يترك كل المذاهب ويأخذ بهذا القول مراعاة لعدم الظلم ما في مانع. طبعا في مسائل تانية بتنعكس الأمور، أنا دينت واحد مشان ينجبر خاطره ويعمر له غرفة، كل ما بدي يقعد يحسب له يعني ما عاد طول عمره ما بيحسن يسدد إياه، بدي يقبل. ولذلك الفرق باخذه 18 ضعف من الحسنات عند الله عز وجل، لذلك كل وحدة يعني تناط بقدرها. لكن أحببت أنا أن أبين في بعض الناس بيتمسكوا في بعض النصوص الفقهية وبتحجر بدون تفكر. أنا ما أقول من سيبها في الأمور الفقهية، لا، كيف كان النقد؟ كيف انبنى عليه هذا الحكم؟ ما بدنا ننسى انه كان ذهب، كانت قبل 30 سنة 40 سنة كانت الليرة الفضة الموجودة عندنا في دمشق الفراطة فيها فضة بقيمتها، صح؟ ربع ليرة والنصف ليرة والليرة كانت فيها فضة بقيمتها. ولذلك لما صارت نزلت العملة صارت يقولوا الليرة قيمتها 100 ليرة. ليش؟ لأنه فيها فضة بهالمقدار، فيها صارت ترتفع تدريجيا لأنها حافظت على أصلها، هذيك ما حافظت على أصل المال. يعني يمكن التنبيه ربما نستفيد منه. نعم. نعم. بدك ترجع له، انت اتفقتوا على 100,000، بدك ترجع له اول شيء رأس المال 100,000 ريال، هذا اهم شيء. مين اللي قلب، انت ولا هو؟ هو اعطاك رأس المال 100,000 ريال. نعم. انت قلبته بالتعامل. لما بدك تطالع انت لك حق تقلب باي شيء باعتبارك عامل، لكن لما بدك تطلب رأس المال بقول لك اعطيني رأس مالي. شو رأس ماله؟ 100,000 ريال. تعطيه وندور على جنب بعدين تتحاسب. الحمد لله. يا ترى تدين الاسوارة ولا تدين قيمتها؟ فاذا اخذ الاسوارة بده يرجع اسوارة ذهب، اما لو تدين قيمتها. لذلك قبل ما تروح تشتري تاخذ من اختك من زوجتك من هي الا روحي بيعيهم انت وديني 50,000 اريح لك وبتاخذ 50. اما هي لو سالتني بالله نزلي اخوك لعند الصايغ وحطيهم قديش بيطلعوا دول وزنه بترجعي لي اياهم، انت اخذت 100 غرام مني ذهب مصوغ عيار 24 اكتبوا ورقه بترجع لي اياهم عند الصايغ 100 غرام ذهب مصوغ. اذا سالتني اختك هيك تجاوبها، وإذا سألتني أنت بلك إلا لك تغنزيني بيعيهم واعطيني 50,000 ليرة كل واحد.